بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله كفرانه لا غفرانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته واختاره من خلقه لخلقه فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآنا عربيا غير ذي عوج يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ربنا ونشكره نصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته يوم الدين. وبعد، هذه المقدمة التي ذكر الإمام رحمه الله فيها قوله فهو الله الرحمن الرحيم قريب مجيب متكلم قائل شائن مريد، هذا ليس من الأسماء قوله متكلم قائل شائن مريد، وإنما هذا من باب الخبر، لا يجوز أن نصف ربنا جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار فباب الخبر أوسع من باب الوصف والتسميع، ولهذا يقول جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا ما نسمي ربنا زارع، وإنما يخبر جل وعلا أنه هو الذي برحمته ينبت النبات الذي فيه تغذية لنا وتغذية لبهائمنا، فهو الذي يشاء ذلك. وكذلك قوله هنا متكلم، لم يأتي أنه يسمى متكلم أو يوصف بأنه متكلم، لأن التكلم يطلق على الكلام الخير وكلام الشر، وأسماء الله كلها حسنى، لا يجوز أن تكون في أمر محتمل، فالحسنى هي التي لا يتطرق إليها عيب ولا نقص بوجه من الوجوه، أما إذا تطرق إليها شيء من النقص فلا يجوز أن تكون داخلة في أسماء الله تعالى. وكذلك قائل وكذلك شائن ومريد، وإنما جاء فعال لما يريد، هذا وصفه فعال لما يريد. أما الإرادة مطلق الإرادة فتكون للخير وللشر وتكون للفجور وتكون لغير ذلك، لهذا لا يكون ذلك وصفا لله. ولهذا نقول إن هذا من الإمام الدارمي رحمه الله من باب الخبر. الخبر يجوز أن تكون الله موجود والله شيء، ولكن ما نسميه شيء ولا نسميه موجود، من باب الأخبار فقط، هذا مثله ويجب أن نحمله على هذا. أما قوله وله الخلق والأمر تبارك وتعالى فهذا دليل على التفرقة بين الخلق والأمر، فالأمر يكون بقوله وبكلامه، أما الخلق فهو بفعله جل وعلا، الخلق يكون بالفعل والخلق يكون أيضا من الوصف، وأما الأمر فهو أيضا يكون بقوله، إنه يقول ويأمر وبذلك أرسل رسله، وقوله إلى آخره إنه وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط ويتكلم، هذه إخبارات عن ما يخبر الله جل وعلا به، وإلا من يتكلم يكون أكمل ممن لا يتكلم ويرضى ويسخط، هذه جاءت النصوص بها عن الله جل وعلا، ويغضب ويحب ويبغض إلى آخر، وكذلك كونه يضحك تعالى وتقدس. ولكن إذا جاءت هذه الأوصاف التي ذكر هنا والأفعال التي يذكرها، فهي أولا تدل على أن الله جل وعلا يوصف بالفعل الذي يفعله، كما أنه يوصف بالأسماء التي يسمى بها. ثم يجب أن نفرق بين الاسم وبين الوصف، لأن الاسم يدل على المسمى، يعني تستطيع أن تقول الاسم ما دل على ذات الشيء، على الذات. الرحمن اسمه، والعزيز اسمه، والرحيم اسمه تعالى وتقدس، يدل عليه. أما الوصف فهو المعنى الذي يقوم بذاته، المعنى الذي يقوم بذاته، والأصل هو هذا. فالرحمن أخذ من الوصف الذي هو الرحمة وهو أصله، والعزيز أخذ من العزة وهي وصفه تعالى وتقدس. أما الخبر فهو الذي يخبر بأنه يفعله، أو يخبر عنه بأنه يفعله، أو ما أشبه هذا. فهذا فرق يجب أن نعتبره حتى لا نقع في الأمور المخالفة. وقوله هذا أنه ذو الوجه الكريم، الكريم وصف لذو، وكذلك قوله السمع السميع، السميع وصف لذو وليس للسمع، السمع ما يقال أن السمع السميع، وكذا البصر البصير، البصير وصف لذو كما تقدم. الكلام المبين، فالمبين وصف للكلام، واليدين والقبضتين واضح إلى آخره. وقوله وبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد، يعني أننا عرفنا ربنا بما تعرف به إلينا من أسمائه وصفاته، وكذلك أفعاله التي يفعلها، ولأنه جل وعلا غيب لا يطلع عليه، ما يشاهد تعالى وتقدس. ولهذا جاء في تفسير السلف بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني بالله، لأنه يؤمن به على حسب ما أخبر عن نفسه تعالى وتقدس، أو أخبرت عنه رسله، وهو لا يرى إلا يوم القيامة، يراه المؤمنون دون الكافرين. ولهذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. الذي يدعي أنه يرى الله الدنيا كاذب، وإن كانت الرؤيا قد تطلق ويراد بها رؤيا المنام، ورؤيا المنام على حسب حال الرائي كما هو معلوم، لأنها أمثال تضرب له. نعبد ربنا جل وعلا على ما أخبرنا به عن نفسه وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس على المشاهدة رؤيا، وإنما معرفة الله جل وعلا بهذه الطريق، بأسمائه وأوصافه وأفعاله، ويدخل في أفعاله مخلوقاته. ولهذا يخبر جل وعلا بذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يجب أن يكون هذا من الأدلة التي يدللنا ربنا جل وعلا بها على نفسه تعالى وتقدس. وقوله فنشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنه لا بد من هذا أول، أن نشهد أن الإله الحق هو الله. والإله اسم جنس، واسم الجنس هو الشائع في نوعه، كقولك شجرة، ما تقصد شجرة معينة، يطلق على كل شجرة، امرأة، رجل، يصدق على كل رجل. مثل هذا يسمى اسم جنس، وأسماء الأجناس هي الشائع في نوعها التي لا يتعين واحد منها إلا بالتعيين، ولهذا تدخل عليها لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، لهذا يقول جل وعلا لا إله إلا هو. فإله هنا جنس يطلق على الإله الحق والإله الباطل، ومن هنا كره العلماء تسمية عبد الإله، قال الإله يطلق على الباطل وعلى الحق، لا بد أن يعين أنه الإله الحق. هذا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فالتأله يجب أن يكون للإله الحق جل وعلا، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا أيضا يجب أن تكون الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالتعيين باسمه العلم الذي هو محمد، لا تقول أشهد أن سيدنا رسول الله، إنه ما يتعين هذا. لهذا جاء تعيين ذلك في الأمور التي لا بد منها، مثل دخول في الإسلام لا بد أن يذكر هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويعلم ذلك أصحابه قولوا بذلك، أنه بدأ بالعبد قبل الرسول، أن محمدا عبده، ومعنى ذلك أنه عبد ليس له مع الله شيء، لا في الخلق والإيجاد والتصرف ولا التأله والعبادة. وأكرمه بأنه رسوله، وقوله اصطفاه لوحيه، الاصطفاء والاختيار، كونه اختاره من بين عباده لأن يجعله أمينا على وحيه يبلغه عباده. ما قوله انتجبه، الانتجاب وقد يكون انتخبه، فهو من الاختيار، معناه أنه اختاره وصار نجيبا يعني مختارا من بين الخلق، وهو معنى الاصطفاء، اختاره لرسالته من خلقه لخلقه، وهذا من رحمته جل وعلا. وأنزل عليه كلامه المبين، لأن من أهم ما سيذكر في هذا إثبات الكلام لله جل وعلا، لأن أهل الباطل زعموا أن الله لا يتكلم، تعالى الله وتقدس، ولا يزال هذا الزعم موجود عند كثير من الناس، ولا سيما عند الذين يدعون أنهم أهل السنة، وأقصد بذلك الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي حرفي، وهذا لا يتكلم الله به عندهم، فهذا من الممتنعات، وكلام معنوي، هذا الذي يثبتونه، يقولون هو المعنى الواحد القائم بالذات، وهذا أمر لا حقيقة له، يجعلون هذا وصف الله جل وعلا، ثم يزعمون أنهم من أهل السنة، هم من أبعد الناس عن السنة في مثل هذه الأمور. وإن كان هذا الذي يقولونه وهذا وغيره من الصفات التي خالفوا فيها أهل السنة لم يقصدوا الباطل، وإنما أداهم اجتهادهم إلى ذلك، ولهذا هم ما خرجوا عن الدين الإسلامي بذلك، ولكنهم ظلوا إذا كانوا غير يعني معذورين بأن تبين الحق ثم تمادوا بذلك، فهم آثمون ظالمون، والله يجزيهم على ذلك. أما إذا كانوا عن نية يقصدون بها الخير وطلب الحق ولكنهم أخطأوا، فالمجتهد الذي يكون أهلا للاجتهاد يعذر باجتهاده ويكون خطأه معفو عنه. وقل هذا لأن هذا لا يشملهم كلهم، لأن منهم من يعرف الحق ثم يتمادى في تركه إما تعصبا أو بغضا للحق وأهله، وهذا سيلقى جزاءه عند ربه جل وعلا. وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يأتي الباطل إلى كلام الله جل وعلا لا متقدما ولا متأخرا، فكلام الله كامل جاء بالحق البين، ويجب أن يوصف الله جل وعلا به. ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد، فهو حكيم حيث أنزله وحيث وضعه في موضعه، وحميد على ذلك يعني محمود، يجب أن يحمد عليه. وقرآن عربيا غير ذي عوج، يعني جعله الله جل وعلا عربيا تكلم به حقيقة، فأسمعه جبريل، وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أبلغه الأمة، وكل ما قاله الله جاء به حتى القول الذي يوجه له، كقوله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فقال لنا قل، وقال الله له قل أعوذ برب الفلق، فقال لنا مثل ما قيل قل أعوذ. وهذا دليل على أنه بلغ كل ما سمع، كل ما جاء به جبريل. وبعض الذين يقرؤون الآن القرآن ثم إذا حفظ القرآن يكتب له أيضا سند، هذا السند أحيانا يشتمل على باطل، والباطل قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصود، يقول أقرأني فلان، فلان أقرأه فلان، إلى أن يقول أقرأني رسول الله، ورسول الله أقرأه جبريل، وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هذا خطأ، جبريل أخذه من الله ليس من اللوح المحفوظ، ولكن هذه عقيدتهم، هكذا يزعمون أنه أخذ من اللوح المحفوظ، وذلك هروبا من أن يكون الله جل وعلا تكلم به حقيقة. أنزله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الذي سماه الروح الأمين، فهو روح لأن سماه الله روحا، وبه تحصل الحياة التي هي الحياة الحقيقية، حياة القلوب بما يأتي به من عند الله جل وعلا. أنزل به على قلبك لتكون من المنذرين، قلب الرسول، هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمة كلها. نعم. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، من قال به صدق. نعم. ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فقرأه كما أمر، دعا إليه سرا وجهرا، فلما سمع المشركون آيات بينات مبينات قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وإن هذا إلا قول البشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق. فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قوله جل وعلا إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تلقاه يعني تتلقاه، وتلقيه من جبريل عليه السلام كما هو معلوم، لهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله بلسان عربي مبين، إن الله تكلم به بلسان العرب، وهذا من شرفهم وتكريم الله لهم، فيجب أن يحمدوا الله جل وعلا لأن الله خصهم بأن أنزل القرآن بلغته. ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته أنه يكون أقرب إلى فهم خلاف الذي يتعلم اللغة، فإنه قد يلاقي أمورا صعبة حتى يعرف مراد الله جل وعلا. وقوله ومن أصدق، ومن قال به صدق، قال به يعني حكم به وكذلك اعتقد ما دل عليه وعمل به. وقوله وقرآنا فرقناه، المقصود بفرقناه هنا يعني أنه جعل بينا واضحا جليا لا خفى فيه. فرقناه هنا يعني بيناه ووضحناه وفصلناه. وأما ما ذكر عن الكفار فهم اختلفوا في هذا، مرة يقولون سحر، ومرة يقولون كهانة، ومرة يقول أساطير أولين، مرة يقولون أنه مختلق يعني مكذوب كذب. كل هذا يدل على ضلالهم وأنهم حاروا فيه ولم يقولوا قولا يتتابعون عليه، فإذا اختلفت الأقوال دلت على أنها باطلة، فكل قول قالوه في هذا فهو باطل وأكذبهم الله جل وعلا به، فهو قول الله جل وعلا. ولهذا تحداهم بأن يأتوا بشيء من مثله فما استطاعوا مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إبطال دعوته، مع أنهم كما هو معلوم عندهم من الفصاحة والبلاغة والبيان والمقدرة على الكلام ما هم معروفون به، ومع ذلك عجزوا، لأنه لا يمكن بشر أن يأتي بشيء مثل كلام الله جل وعلا. لهذا تعداهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا ومساعدا. وفي آية التي في سورة البقرة إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا يعني في الواقع ولن تفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة. والآن أمريكا عندها محاولات بأنها تأتي بقرآن، وقد بدأوا بذلك وأصدروا بعض أجزائه وسموه القرآن الحق، ومعنى ذلك أنه القرآن اللي عند المسلمين أنه باطل على زعمهم، وسوف يبوؤون بالفشل، وهو قرآنهم الذي يصدروه الآن مضحك سخافات وأمور لا تنطلي إلا على الجاهل الذي لا يعرف القرآن فقد يتشكك، وهو لهذا ينشرونه في البلاد التي لا تعرف اللغة العربية، بدأوا بذلك وسيحاولون، وقد سبقت محاولات كثيرة، وكل المحاولات ستبوء بالفشل كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وتدل على خزي من فعل ذلك. فلهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن يستطيع ولا يمكن أحدنا يأتي بشيء من صفات الله جل وعلا، والقرآن من صفات الله جل وعلا لأنه كلامه تعالى وتقدس. نعم. ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين، فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ويأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك، وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مثلها، الضمير يعود على إيش؟ مثلها، بسورة مثلها. لا، يعود على ما سبق على السورة، على السورة التي ذكر. ولو علموا أنهم قادرون عليها، يعني على السورة، يأتوا بسورة مثله. نعم. تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه، وقد قال تعالى ولن تفعلوا، فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القياس فليس كمثله شيء، يعني في ذاته جل وعلا، وكذلك أوصافه لا تكون كأوصاف المخلوق، هو قياس صحيح، يعني يجب أنه يطرد. لهذا قلنا الوصف تابع للموصوف، الصفات تتبع الموصوف، فصفات الله جل وعلا تخصه وصفات المخلوق تخصه، أما الاشتراكات التي تكون فهذه تزول عند الإضافة أو التخصيص، يعني أن يقول هذه له لله وهذه للمخلوق، فيزول الاشتراك اللفظي الذي يكون بينها الذي اشتبه على كثير من الناس وصار من الشبه الكبيرة التي حالت بينهم وبين الوصول للحق، والشبه في هذا كثيرة، ولكن لا ينبغي أن تثار لمن سلمه الله منها كان سالما منها، فتركها والإعراض عنها أولى، لأنها إذا أثيرت ذكرت قد تعلق في ذهن الإنسان ويصعب إخراجها. ومن هنا كره السلف ذكر الشبه التي يذكرها أهل الكلام. نعم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه، حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا حياته وبعد وفاته. يعني أتباعه الذين صاروا له أنصارا وأخذوا الإيمان عنه وقبلوه وتحلوا به، صاروا يبذلون نفوسهم وأموالهم في سبيل الدفاع عن عقيدته وما جاء به ودعوة الناس إلى ذلك في القول والفعل. نعم. لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهرا من الدهر وزمانا من الزمان. هذا يدلنا على أن كثيرا من يتكلم بهذه الشبه التي يلقيها أنهم ليسوا مؤمنين، وإنما هم حاقدون على الإسلام يتربصون به، وهذا له دلائل كثيرة، وهذه من الأمور التي ينبغي للطلاب الذين يكونوا بالدراسات أن يبحثوها ويجعلوا ذلك مواضع في رسائل تتحقق في هذا، وتذكر الأدلة والتي هي مسطورة وموجودة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير وغيرها، سيما التاريخ الذي يكتبه أهل السنة في هذا، وكذلك كتب المقالات وغيرها. فهو أمر مهم وقد أعرض عنه كثيرا، وكثيرا ما نرى أن المقالة تنسب إلى رجل، فمثلا مقالة نفي القدر نسبوها إلى معبد الجهني، فهل هذا صحيح؟ إلى معبد فقط؟ فاختلفت النسبة في هذا عند كثير من المؤرخين، منهم من يقول معبد الجهني، ومنهم من يقول رجل من النصارى، ومنهم من يقول رجل من المجوس يقال له سيسوي. ومثل ذلك إنكار الصفات، يكون أول من فاه به الجعد بن درهم، فهو أنكر أن يكون الله جل وعلا يحب أو يحب، أو أنه له خليل أو يتخذ خليلا أو يتخذ خليلا، وهذا هو أصل الإسلام. هذا يدل على أن هناك مؤسسات أسست لهدم الإسلام، كما قال ابن حزم رحمه الله في الفصل، يقول إنهم لما عجزوا عن مقابلة جيوش الإسلام وسيوفه لجأوا إلى الحيل وإلى الدس، ورأوا أنه لا يمكن كسر جيوش الإسلام إلا بزعزعة العقائد التي جمعتهم، وإلا فمعلوم أن العرب قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أقل الأمم قدرا، فهم متفككون متناحرون متفرقون، فلما جاء الإسلام اجتمعوا لم يقف في وجوههم أحد حتى استولى على غالب الأرض التي وصلوا إليها في وقت وجيز في 25 سنة فقط، وهذا من أغرب ما يكون. إلى الآن الكفار يتعجبون من هذا ويتخذونه دراسة، ولهذا اتخذوا لهم أمور كثيرة يحاربون المسلمين حتى ما يستيقظوا ويرجعوا إلى ما كان عليه أوائلهم، يعني إذا رجعوا إلى ما كان عليه أوائلهم لا يمكن يقف وجوههم أحد. هذا السبب، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خص بأمور منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأنها جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، وأنه جعل رزقه تحت ظل رمحه. فهذه ليست هذه من الخصائص ليست خاصة به فقط، بل لمن اتبعه، من اتبعه يكون كذلك. فالمقصود أن هذا الموضوع موضوع مهم يجب أن يعتنى به من قبل طلاب الدراسات الذين يكتبون في العقائد، وهو يتبين لمن تتبع الأحوال والأمور، هذا يدل عليه. ومثل هذا الكلام أشار إليه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، كما أشار إليه الإمام أحمد في رده على الزنادقة، وأشار إليه شيخ الإسلام في كثير من كتبه في هذا، وصرح بذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، وغيرهم كثير. معنى ذلك أن جهات كثيرة تعاونت على هذا الشيء، ولكن يقدمون الرجل الذي عنده جرأة فتنسب الأمور إليه، يقال إنه ينسب إلى، كما نسب إنكار الصفات إلى الجعد بن درهم ثم إلى الجهم بن صفوان، وقبله كذلك نسب إنكار القدر إلى رجل من جهينة، قال له معبد الجهني وغير ذلك. نعم. وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان اقتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله. الجعد بن درهم متهم بأنه يهودي، والسند الذي ذكره الإمام أحمد عنه سند يهود يتصل بأحد اليهود السحرة الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنه أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الأمور التي تدل على أن هذه أنها تدل على هناك مؤسسات أسست لمحاربة الإسلام. ومثل ذلك يقال في مذهب الرفض الذي أصله ابن سبع اليهودي الذي جاء من صنعاء، من يهود صنعاء، واسمه عبد الله بن وهب، وجاء ثم بدأ ينشر في الناس أن الرسول له وصي، وما مات رسول إلا وله وصي، ووصيه علي بن أبي طالب. ثم طمع في الغوغاء وكثير من الناس حتى قال لهم إن الإله حل في علي، حتى واجهوه في هذا وقابلوه عدة مرات وهو يخرج من بيته يذهب إلى المسجد، يقابلونه عدد، ما هو واحد ولا اثنين، فيقولون أنت هو. فقال من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. فقال ويلكم، هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فلما تكرر هذا غضب لله جل وعلا، فخد أخدودا، يعني حفر حفرا وأضرمها نارا، وألقى الذين تمكن منهم فيها أحياء، حرقهم في النار غضبا لله جل وعلا. وفر الخبيث هذا منه حتى يدعو إلى فساده، فذهب إلى الشام ثم ذهب إلى مصر، فهو الذي ألب على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقتل بسبب ذلك. كان الصحابة يظنون الأمر يصل إلى هذا الحد، فلما قتل أسقط في أيديهم ورأوا أنهم فرطوا في الأمر ولم يقوموا بما يجب من الدفاع عن الخليفة، ولكن أمر قدر كما هو معلوم. وكان رضي الله عنه ينهى عن القتال ويقول لا أكون أنا سببا في سفك الدماء، وأصبر حتى أولاك الله جل وعلا. فالمقصود أن كل هذا من الدلائل التي أشار إليها هنا. نعم. وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه. عن حبيب بن أبي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قال أبو من على المنبر أن ذلك أنه كان موضوع له منبر يوم العيد، نزل وذبحه تحت المنبر، وأضحية ضحى به لله جل وعلا، وهو أفضل أضحية في مثل هذا، لأنه زنديق داع إلى الزندقة وإلى الكفر بالله جل وعلا. ولكن هذا الجعد قد أخذ عنه شيطان آخر اشتق اسمه من جهنم، اسمه جهم، جهم بن صفوان ترمذي، وبعضهم ينسبه إلى سمرقند، أصله أعجمي، ولكنه كما قال الذهبي أعطي فصاحة وبلاغة وصار داعية للباطل. فكان مع الحارث الذي خرج على بني أمية كاتبا له، وكان يدعو إلى مذهبه، ودعوته انتشرت في المشرق. ثم ظفر به سلم بن أحوز أحد القواد الذين كانوا في المشرق واد بني أمية، فقتله، وقد توسط به إليه من توسط، وحاولوا أن يشفعوا له فأبى. ولكن قتله ليس يعني إلا أنه خارج عن الدولة وعن طاعة الأمر وشق عصا المسلمين، هذا في الظاهر. وبعضهم ذكر عنه كلاما يدل على خلاف هذا، وهو أنه لما جاءه بعض الشفعاء قال لهم اسمع، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققت عنه حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لن أترك. فإذا ثبت هذا فمعنى ذلك أنه قتله لكفره وزندقته. على كل حال، لما قتل قتل لأنه استحق القتل في هذا، سواء كان لهذا أو لهذا. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه شك في ربه جل وعلا وبقي 40 يوما لم يصلي، لأنه لا يدري من يعبد. لما قيل له، لما ناظر ناس من السمنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، قالوا أخبرنا عن ربك الذي تعبد، هل أنك أنت شممته أو لمسته أو رأيته؟ قل فحار. ثم هداه الشيطان إلى أنه في الكون كله، وأنه حال في كل شيء، فصار هذا مذهب. ولهذا الجهمية انقسموا إلى قسمين: جهمية غلب عليهم النظر والاستدلال في العقل، فهؤلاء آل أمرهم إلى أن يكون ملاحدة ألا يعبدون شيئا، وجهمية غلب عليهم التعبد فكانوا يعبدون كل شيء، يعبدون الكون كله. وهذا لا يزال موجود عند كثير من الناس، ومنهم من يقول إن الله في كل مكان، وحتى في جوفه وفي بطنه وفي تعالى الله وتقدس. هذه من نتائج هذه الدعوة الباطلة الخبيثة. ثم إن هذا هو مبدأ الحروب الكلامية التي مزقت المسلمين إلى اليوم، إلى الآن، وآثارها سيئة في المجتمع الإسلامي. وكثير من الناس يستهين بهذه الأمور، وقد سمعت من يقول إنكم لا تزالون تنبشون القبور، تبحثون عن أمور قد أكل الدهر عليها وشرب. دعونا من الكلام في جهم ومن الجعد وفي الخلاف في كلام الله وفي أسماء الله وصفاته، واتجه إلى الأمور الحاضرة الموجودة. وهذا الكلام الذي لا يفهم ولا يعرف أصول الأمور ومرجعها. نعم. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بآخرة، حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعود في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا فيها الكلام. يقول هو في القرن الثالث، في آخر القرن الثالث، فكيف في الحال الآن؟ هناك العلماء كانوا أكثر من العمال عندنا اليوم، أما في وقتنا هذا فهو الذي أكفرت البلاد من العلماء الذين هم علماء يقتدى بهم. أصبح طلبة علم، ونرجو لهم التوفيق والسداد وأن الله يجعل فيهم البركة، ولكن العلم الحقيقي الذي مثل ما كان عليه هذا الرجل وأمثاله مثل البخاري والإمام أحمد وغيرهم من العلماء في ذلك الوقت كانوا كثير. ومع ذلك يقول إن في وقته أنه فقد العلماء، لأنه كلما بعد العهد عن وقت النبوة ضعف الأمر وضعف العلم، وهذا أمر متحقق. نعم. فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا له أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك، ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر وإن هذا إلا اختلاق. إدراك يعني كذب، أنه مكذوب. فهذا وإن لم يصرح به صراحة، لكن هذا الذي يدل عليه تدل عليه أفعالهم وأقوالهم. إن كانوا يأتون بأقوال مجملة وأقوال مبهمة قد تنطلي على بعض الناس ويدعون أنهم بذلك ينزهون الله، والواقع أنهم يعطلون الله جل وعلا عن أسمائه وأوصافه. لهذا آل أمرهم إلى أن لا يعبدوا شيئا، فإنما يعبدون عدما، فالذين يصفون ليس هو الله، بل هو إلههم الذي في أدمغتهم. نعم. فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه. وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذرهم على أنفسهم. يعني أن هذا هو سبب تأليفه للكتاب، والكتاب قصد به طائفة معينة وليس رجلا معينا، وهم الجهمية. والجهمية صاروا يطلقون، أولا كانوا نسبوا إلى هذا الرجل الذي ذكرت لكم قصته أو شيئا منه، ثم صار الجهم الجهمية تطلق على كل من نفى صفات الله، فكل من نفى الصفات يسمونه جهمي نسبة إلى هذا الرجل. نعم. ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذرهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به. القاسمي رحمه الله له كتيب سماه تاريخ الجهمية، نحى فيه منحى من غريب، وزعم أننا لم نصل إلى الحقائق التي قتل من أجلها الجهم، وإنما جهم قتل من أمور سياسية وليست أمور دينية. وقال إن الأمور المذكورة التي ذكرت في التاريخ وغيرها لا يعتمد عليها، لأنها جاءت من أناس يؤرخون لأمور معينة، وهذا اتهام لا يجوز أن يوجه إلى علماء المسلمين أو إلى المؤرخين، أن هذه أمور رؤيت بالأسانيد وأجمع عليها كثير من أهل السنة. هذه دعوة. نعم. طالبين به ما عند الله. وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم، وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرهم إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون، مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر. وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره. المراء هو المجادلة والاختلاف، كونهم يجادلون فيه ويختلفون فيه، وهذا جاء في من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يغضب أشد الغضب إذا حصل شيء من ذلك. وقد يكون هذا سببا في منع شيء من العلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فنسيتها، يكون سبب لذلك. ما قالوا: عسى أن يكون ذلك خيرا لكم. فذكر أنه كان يرى أنه في صبيحتها يسجد على ماء وطين، كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول: وكان سقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد النخل. فجاءت سحابة فأمطرت فخر السقف سقف المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وعلى أرنبته يعني أنفه أثر الماء والطين. وهذا كان يقول أبو سعيد ليلة القدر، والقدر هي ليلة 21 من رمضان. فالمقصود الشاهد أنه قول خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فنسيته. كذلك لما خرج عليهم وهم كما في حديث عبد الله بن عمرو وهم يتحدثون في القدر الاختلاف فيه، غضب أشد الغضب، يقول فكأنما قشر الرمان حب الرمان في وجهه يعني شدة الغضب، قال ليس بهذا أمرتم. فهو صلى الله عليه وسلم يكره شد الكراهة وينهى شد النهي عن المجادلات والمخاصمات. فالقرآن نزل للعمل ما هو للمجادلات والأمور التي قد تدعو إلى اعتناق الباطل والانتصار له. والغالب إذا صار هكذا مجادلات أنهم لا يخلون من ذلك. نعم. وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. أبو بكر رضي الله عنه سئل عن الأب، قالوا ما هو الأب، فقال هذا القول. وذكر بعض العلماء علماء أفريقيا أنه كتب تفسيرا للقرآن، فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، مزق كتابه وأحرقه، قال: أخشى أني قلت على الله قولا لا أعلمه فأكون داخلا في هذا الوعيد الشديد. والمقصود أن السلف كانوا يخافون شد الخوف من الكلام في تعيين مراد الله جل وعلا في شيء قد يكون فيه إجمال وقد يكون فيه شيء من الخفاء فقط. وإلا الله جل وعلا خاطبنا بخطاب واضح وجلي، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول العلماء: هل من طالب للعلم فيعان، وهو جل وعلا يسره وسهله، فمن أراد الحق فهو واضح وجلي. نعم. وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، يعني الصحابة، لأن عبيدة السلماني من كبار التابعين. نعم. فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده، قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، وتوقى أن يقول في القرآن مخافة أن لا يصيب ما عنى الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى. نعم. يعني الزندقة، الزندقة المقصود بها النفاق، الزنديق هو المنافق، ويتكلم في الرب يعني يصبح الكلام في الله جل وعلا عندهم سهل، والكلام في الله جل وعلا من أصعب الأمور، لأن الإنسان إذا أخطأ في هذا فلا عذر له، يجب أن يتوقع يبتعد عن الذي يكون فيه خطورة. ولأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، والله جل وعلا غيب، ولا يجوز أن نتكلم إلا بما وصف به نفسه تكلم فيه. ولهذا لما أحد العلماء سمع أحد تلامذته يتكلم في شيء من ذلك، فقال له: تعال، لله جل وعلا مخلوق أخبرنا به له 600 أكثر من 600 جناح، جناحان في الجنبين وبقية الأجنحة، أخبرني أين هي؟ فقال: لا أدري. فقال: لا تدري عن مخلوق من مخلوقات الله ليس هو أكبر المخلوقات ثم تذهب تتكلم في الله جل وعلا؟ ألا تخاف ربك جل وعلا؟ فكانت هذه موعظة له، فكانوا يخافون أشد الخوف من الكلام في الله جل وعلا، لأنه جل وعلا إذا تكلم الإنسان بكلام يخالف ما أخبر به فقد وقع في الكذب على الله والقول عليه بلا علم. قد دلت الآية التي في سورة الأعراف على أنه أعظم من الشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالأمور الأخف وترقى بما هو أشد، ثم ذكر الشرك ثم ذكر ختمها بالقول عليه بلا علم، فهو أعظم من الشرك. والقول في صفاته وأسمائه من أعظم الأشياء التي يجب أن يتوقف فيها العبد ويتحرى الحق فيها، ولا يتكلم إلا بما هو واضح وجلي. نعم. وعن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. تخلف. حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. وعن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. وعن ابن المبارك الحنفية ليس الحنيفية، الحنفية عندنا مكتوب الحنيفية، الحنفية يعني نسبة لبني حنيفة، لأنها من السبي الذي سباه الصحابة، فولدت لعلي رضي الله عنه محمد، هذا ينسب إليها، يقول ابن الحنفية. نعم. قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. وعلم المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. يعني إنه أعظم من كلام اليهود. والمقصود بالكلام اليهود ما ذكره الله جل وعلا عنهم بأنهم قالوا: يد الله مغلولة، قالوا: إن الله فقير، تعالى الله عن قولهم. يقول إن كلام الجهمية أعظم من هذا، ونحكي كلام اليهود. معروف أن حكاية الكفر ليس كفرا، الحكاية يعني أنه يحكي كلام من تكلم بهذا، ومع ذلك لقبحه وشدة بغض السلف له يقولون: كوننا نحكي عن اليهود ما قالوا من الباطل أسهل من أن نتكلم بما قالته الجهمية. وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا من المسلمين، وإنما هم كما قال المؤلف يتعوذون بالإسلام بأن يعني لو أظهروا ما يعتقدونه لقتلوا، فأظهروا الإسلام خوفا من القتل، صاروا يدسون الباطل ويحاولون إفساد العقائد، وهذا تكاثرت عليه الأدلة في كثير من الكتب التي تذكر هذه الأشياء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدكم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: فوضعت إصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخبار الرسول إذا صلى الله عليه وسلم إذا أخبر شيء فهو أخبار بالوحي، فلا بد أن يقع. وإخباراته التي يخبر بها من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا الحديث الذي بعد هذا وفيه العلاج لمثل هذه الأشياء. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان العبد فيقول له من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فليستعذ بالله ولينتهي. العلاج في هذا أن يعوذ بالله جل وعلا ويلجأ إليه ثم لينته، يعني يعرض عن هذه الأمور رأسا قصدا ولا يلتفت إليه ولا يهتم بها ويعرف أنها من الشيطان. فهذا هو العلاج في صرف الوساوس، سواء كانت الوساوس في الاعتقاد في العقيدة أو في الفعل في العمل من الوضوء والصلاة وغيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر باطلا لا بد أن يذكر ما يعصم من الباطل، وكذلك إذا ذكر شيئا يحتاج إليه فإنه ينبه على الشيء الذي أيضا قد يحتاج إليه ولم يسأل عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء ماء البحر هل هو طهور نتطهر به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يسأل عن الميتة لأنها قد تحدث لهذا. وهذا كثير في خطابه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا معلما، بلغنا كل ما ينفعنا ونحتاج إليه، لهذا قال فليستعذ بالله ولينته، يعني هذا العلاج إذا جاءت الوساوس يلجأ إلى ربه جل وعلا يعوذ به تعوذ من الشيطان، لأن هذا عمل بقوله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وقبل هذا ذكر أنه العداوة الأعداء قد يكون عدوا تقابله ويخاطبك وتخاطبه، فهذا العلاج فيه أنك تقدم له الإحسان وتحسن إليه إذا أساء إليك فيصبح بعد ذلك كأنه ولي حميم لك. ولكن هل يستطيع كل أحد هذا؟ لا يستطيع كثير من الناس، وإنما يتحمل هذا أهل الحلم والعلم. والعدو الثاني غير مرئي وغير مشاهد هو الشيطان الذي يوسوس، قال بعد هذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع البصير. يلجأ العبد إلى ربه جل وعلا ثم لينته، يعني يعرض عن الوساوس التي يلقيها ولا يهتم بها ويفكر فيها، فإنه إذا فكر فيها فإنها تزيد ويكون الشيطان ظفر منه بما يريد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا في هذا العلاج، وهذا قول إنه علاج لجميع الوساوس، سواء كانت الوساوس في العقيدة أو في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها، فإذا امتثل ما أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من كيد الشيطان وكيده ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل، فيقول من خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل واحد بس فليقل آمنا بالله. وعن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، قال فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، قال فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث ولا يورث ولا يورث, ولا يورث ولم يعني يكن له يعني كفوا له لم يلد ولم يولد تفسير للصمد. لهذا جاء في بعض تفسير السلف أن الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخله شيء، وجاء في التفسير المشهور أن الصمد الذي استغنى بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه يصمد لحاجته إليه، يعني يقصده، فهو هذا من خصائص ربنا جل وعلا. نعم. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. نعم. عن عبد الله بن رواحة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال: حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال. نعم بغير مثال، يعني ليس له مثيل ولا شبيه، تعالى وتقدس. نعم. وعن محمد بن حنفية قال: إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا، كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه. يعني أنه ظلوا في ذلك، فسألوا يجيبون بالباطل خلاف الحق، وهذا من الجزاء الذي يعاقبهم الله جل وعلا به. نعم. قال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوء وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وصدق ابن المبارك: إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.